بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا زين العابدين. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي جواب إذا طلابه قدموا. وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا علي رسول الله والده أمشت بنور هداه تهتدي الأمم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا. ينمى إلى الذروة العليا التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم. مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل حال ومختوم به الكلم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم أو قيل من خير أهل الأرض قيلهم. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم ملجا ومعتصم. يأبى لهم أن يحل الضيم ساحتهم. إباؤهم وأنوف ملوها شمم. صيد كمات حموا بالبيض مجدهم حتى قضوا يا بنفسي دون مجدهم. ولا كرج على زين العباد جرى فذاك فاق رزايا الناس كويا. لهم في بعض يوم رأى أهليه قد جزروا جزر الأضاحي فهم فوق الثرايا. يا رمم رايا مخدراتهم من خدرها برزت لما عليها طغى القوم قايا. ودرت بين ايدي القوم حاشرته تشبع ولا يشلها من فيتها يا حتصمو وشيق للشام مغلول اين بجامعتي من الحديد وفيه الهايم محتدم إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اجتمعنا هذه الليلة لتأبين سيدنا ومولانا وإمامنا ومقتدانا زين العباد والعابدين وسيد الراكعين والساجدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. وفي تأبين الشخصيات عادة يبحث عن معالم المجد ومواضع الفخر والاعتزاز ومواطن الدرس والعبرة، وإذا كان سائر الناس فيهم دروس وفيهم مفاخر فأهل البيت كلهم دروس ومفاخر في كل وجودهم وفي كل جوانب حياتهم. يقول عبد الباقي العمري الموصلي في أمير المؤمنين عليه السلام: ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمع. الإمام السجاد عليه السلام واحد من هذه الدوحة المحمدية، واحد من هذه المدرسة المباركة، هذه الشجرة الطيبة. أن التفت رأيت فيها ما يملأ العين، ما يملأ القلب، ما يملأ العقل. فيهم صلوات الله عليهم من مواضع الفخر الشيء الكثير، فيهم من الدروس الشيء الكثير، ولكن لا بد أن نخرج هذه الليلة بقبس من نورهم وشيء من زادهم صلوات الله عليهم. نجتمع لتأبين زين العابدين عليه السلام لا لأنه محتاج إلى تأبيننا، هو غني عنا وعن تأبيننا، ولكننا حين نؤبنه لنستعين بما عنده من زاد في حياتنا، لنروي قلوبنا الظمأة، لنتحف به عقولنا الفقيرة، لننعش به أوضاعنا وأحوالنا، لأننا بحاجة ماسة إلى مثل زين العابدين عليه السلام. زين العابدين غلب عليه هذا اللقب لأن العابدين في الناس كثيرون ولكن الزين فيهم قليل. ظواهر الدين كثيرة ولكن واقع التدين قليل. شكليات التدين والإسلام والشعارات البراقة كثيرة ولكن الصادقين من ذوي الشعارات قليلون. هنالك من يحمل التدين شعارا ولكن سلوكه تلويث لواقع الدين. أما زين العابدين عليه السلام فهو زين الناسكين، زين العابدين في خلائقه في سلوكه عليه السلام مع القريب والبعيد، مع العدو والصديق، في الرضا والغضب، في مختلف الأحوال. هو في علاقته مع الله عابد، وفي علاقته مع نفسه عابد، وفي علاقته مع الناس عابد. هنالك من يفهم الدين جملة طقوس جامدة ويلهو عن أهداف الرئيسية للدين: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصوم كتب لعلكم تتقون، وهكذا كل شعائر الإسلام. زين العابدين عليه السلام لم يجعل من العبادة شعارا فقط، إنما جعل منها دثارا، جعل منها شعورا حيا في القلب، لأن العبادة أساسا هي أن تربط نفسك بربك وأن تطيعه فيما أمرك، سواء في فرائض الله عز وجل الخاصة أم في معاملاتك مع عباد الله. زين العابدين عليه السلام يقول: لا تغرنكم عبادة الرجل وتنطنته في الليل، وانظروه في صدق الحديث وأداء الأمانة. هذه الليلة نتعلم من زين العابدين عليه السلام صدق الحديث أداء الأمانة. الدين ليس طقوسا كما في المسيحية. تعبير طقوس أصلا، هذا التعبير تعبير غير صحيح، هذا التعبير تعبير كنسي، ما عندنا في الإسلام طقوس بالمعنى الكنسي للطقوس. طقوس مجموعة فروض شكلية تؤدى بشكل جامد للروتين الكنسي ليس إلا. أما في الإسلام ما عندنا طقوس، في الإسلام عندنا مواثيق حية مع الله. حين أصلي أبرم ميثاقا مع الله في كل كلمة، في كل صغيرة وكبيرة من صلاتي أنا أبرم ميثاقا مع الله عز وجل. وهكذا في كل العبادات. ليس عندنا في الإسلام طقوس، في الإسلام عندنا مواثيق مع الله عز وجل. ومن هنا كان زين العابدين عليه السلام زينا، لأنه لم يفهم العبادة مجرد طقوس، وإنما هي ميثاق مع ربه، هي انفعال مع الله، تفاعل مع الله، اندماج مع الله، لا مجرد روتين شكلي يؤديه وينصرف. كان إذا صلى صلاة مودع. كان عليه السلام يقوم يحيي الليل في العبادة، لا يمر بآية فيها وعد أو وعيد إلا بكى لشدة معرفته بربه. كان يرتب أثر العبادة في سلوكه العملي. كان عليه السلام لا يرتكب، وحاشاه أن يرتكب مأثما أو يأتي محرما، كان يستقل في عباد الله. لا يصلي فقط صلاة جامدة، كانت صلاته سلوكا في حياته، فهو يعبد الله عز وجل في علاقاته مع الناس، لا فقط في صلاته، في علاقاته مع الناس، في تعامله مع الناس يعبد الله. كيف تعبد الله في علاقاتك مع الناس؟ تعبد الله في علاقاتك مع الناس في شكلين. الأول هو أن تسير معهم طبق موازين الشرع، وثانيا أن تريد وجه الله في علاقاتك معهم. فإذا وصلت لله، وإذا قطعت لله، وإذا رضيت عنهم رضيت لله، وإذا غضبت عليهم غضبت لله، وإذا أعطيت أو منعت أعطيت ومنعت لله، إذا أبرمت معاملة لأن فيها رضا الله، إذا تركت أخرى لأن فيها غضب لله. هذا في واقع الأمر هو العبادة في مفهومها الواسع. زين العابدين عليه السلام جسدها بهذا الشكل. كانت أخلاقه أخلاق العابدين، أخلاق الربانيين. كان عليه السلام فيما يروى عنه أنه لما اشتدت به الحالة المرضية، خاصة ليلة 11 أو يوم عاشوراء قبل مقتل أبيه سيد الشهداء صلوات الله عليه، سأله الحسين عليه السلام، قال: بني علي، ماذا ترجو؟ قال: لا أقترح على ربي، علمه بحالي يغني عن سؤالي، رضيت بما يدبره لي، لا أقترح على ربي. لاحظ روعة التعبير. قال: بورك فيك، لقد ضاهيت جدك إبراهيم الخليل حين سأله جبرائيل عليه السلام وهو في النار، أول ما ألقي فيها في ذلك الظرف الرهيب، قال له يا إبراهيم إن الله أمرني، يقول لك ماذا ترجو؟ قال لا أقترح على ربي، رضيت بما يقدره ويدبره وعلمه بحالي يغني عن سؤالي. قال لقد ضاهيت جدك إبراهيم الخليل. زين العابدين عليه السلام يخرج في سفر فلا يعرف نفسه، وكان يؤثر أن يخرج مع رفقة لا يعرفون نسبه. قيل لماذا؟ قال إذا عرفوني أني ابن رسول الله أكرموني واحتفوا بي ولم يأذنوا لي أن أساهمهم في أعمال السفر، وإني أكره أن أأخذ برسول الله ما لا أعطي فيه، إني أكره أن أأكل برسول الله صلى الله عليه وآله. هذه أخلاق العابدين. تجده عليه السلام يحمل الجراب على ظهره ليطوف به على عوائل الفقراء، قرابة 400 عائلة في المدينة كان يعولهم زين العابدين عليه السلام، كان يوزع الطعام بنفسه، وهذا يتطلب وقتا وجهدا، فكان يقتطع من ساعات تهجده مع ربه، يقتطع شويعات يحمل فيها جراب الطعام ليطوف على عوائل الفقراء في المدينة. ذات يوم التقى به الزهري وهو يحمل جرابه على ظهره، فعرض عليه المساعدة، قال دعني أحمل عنك يا علي بن الحسين، قال دعني إني على سفر. فذهب عنه فرآه في الصباح الباكر، قال يا ابن رسول الله لقد سمعتك البارحة تقول أنك على سفر، أراك لازلت في المدينة لم تسافر؟ قال ليس حيث ظننت يا زهري، لم أقصد سفر الدنيا، إنما أعني سفر الآخرة، وها أنا أحمل زادي على ظهري، هذا الزاد الذي أقدمه هذا زادي إلى الآخرة. ما تستهلكه لا تحمله على ظهرك، تحمل وزره على ظهرك. لاحظوا كم الفرق، فرق بين ما تنفقه وما تستهلكه. ما تنفقه تحمله زادا وعدة ليوم فقرك وفاقتك، وما تستهلكه من مأكول أو مشروب أو ملبوس أو مشاكل هذا تحمل وزره على ظهرك إن لم تأخذه بحق وتصرفه بحق، فكم الفرق بينهما. ثم هذا الذي تحمله على ظهرك من زاد للفقراء هذا باقي، وأما ذلك الذي تستهلكه فمتصرم ليس له بقاء. ولهذا جاء في الآية المباركة ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يقول له أردت السفر إلى الله عز وجل. وهكذا يموت زين العابدين عليه السلام مشموما شهيدا. يقول بعض المؤرخين فافتقد أهل المدينة رجلا كان يعول 400 عائلة، 400 نفر، 400 عائلة كانوا يطعمون ولا يعلمون من يطعمهم، ما عرفوا أنه زين العابدين حتى فقدوه، ففهموا أن الذي كان يطعمهم زين العابدين عليه السلام. هل استفدنا من هذا الخلق لنفكر في إخوة لنا فقراء، في شعوب لنا مستضعفة، في إخوة ربما عاشوا في أوساطنا بين ظهرانينا مسلمون، وإن كانوا وافدين وإن كانوا بدون وإن كانوا وإن كانوا أخوك المسلم إشباعه وقضاء حاجته فريضة في عنقك، من بات شبعانا وجاره شغبا أصبح وليس من المسلمين. هذه الليلة ليلة نتزود فيها زاد الخلق الرفيع والروح الإنسانية النبيلة من زين العابدين عليه السلام. كان عليه السلام يأمر بذبح الذبائح، وإنضاج اللحوم، فإذا هيئ الطعام في القدر أقبل بنفسه يقتدح منها، يأمر بالأواني يؤتى بها، ما يكلف أحدا من مماليكه، كان يأتي بنفسه يقتدح يغترف من تلك القدور ويملأ الجفان والقصاع والأواني ويقول لمن معه خذوه لآل فلان وخذوه لآل فلان ولآل فلان حتى تفرغ القدور وهو صائم ولا يبقي لنفسه منها شيئا على الإطلاق، لا يبقي منها مزعة لحم قطعة لحم، فيفطر على تمر وخبز. هكذا دأبه في كرمه وفي إحسانه وإنسانيته وفي تواضعه، وهكذا دأبه في علاقته مع ربه عز وجل. وكان عليه السلام يعطينا دروسا في حسن العلاقة مع الله بالدعاء والتضرع والابتهال. سفرة الصحيفة السجادية الملقبة بزبور آل محمد سلام الله عليه، التي هي كنوز من العرفان، كنوز من الأخلاق العالية، التي هي في واقع الأمر منهاج لنا في حياتنا نستفيد منها جميعا إن قرأناها بإمعان. نحن بحاجة أن نقرأ بإمعان بتدقيق. إخواني أعزائي، لا يفوتنكم أن تمروا يوميا ولو بشيء من هذه الكتب الثلاثة. ابدأوا بكتاب الله، فاقرأ منه ولو آيتين في المصحف، ولو كنت حافظا افتح المصحف فاقرأ فيه ولو آيتين، ثم افتح نهج البلاغة فاقرأ فيه ولو سطرين، اقرأهما بإمعان، افهم معنى ما تقرأ، ثم ثلث الصحيفة السجادية فاقرأ منها ما تيسر لك أيضا بإمعان. فإن خفيت عليك بعض المعاني فاسأل أو اقتني بعض الكتب الشارحة والمفسرة. هنالك تفسير رياض السالكين، شرح رياض السالكين، شرح الصحيفة السجادية للسيد علي خان رضوان الله عليه صاحب أنوار الربيع، من خيرة الشروح، وهو أفضل شرح للصحيفة السجادية، يقع في عدة مجلدات، يسعك أن تستفيد منه. نهج البلاغة له شروح، القرآن له تفاسير، فليكن هناك تفسير لهذا وشرح لذاك، واقرأ بإمعان، وعلم أولادك، علم أهلك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هكذا كان دأب زين العابدين عليه السلام. تقول الروايات كان يجمع ولده ويلقي عليهم العلم العقائد والأحكام والأخلاق، ويقول لهم أنتم اليوم صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار آخرين، أعدوا أنفسكم، هيئوا أنفسكم، تعلموا العلم، فإن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. هل عكفنا على تراث زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية أم لا نقرأها قراءة موسمية فقط؟ وليتنا حين نقرأها نتأمل في مضامينها. حين نقرأ هل قرأنا بتدبر؟ نحن بحاجة أن نتدبر في دعائه. تمر علينا أيام شهر رمضان الكريم فنقرأ دعاء أبي حمزة، ولكن هل تدبرنا كما ينبغي أن نتدبر في دعاء أبي حمزة؟ في واقع الأمر جلائل المعاني، عظائم المباني، هذا الدعاء الرائع الذي يجسد العرفان والتوحيد والضراعة إلى الله عز وجل بأحسن صورها، هذا الدعاء الذي فيه من الدروس الأخلاقية الكثير الكثير. لاحظوه حين يستعرض عوامل السقوط، لماذا يسقط الإنسان، أو يستعرض عوامل سوء التوفيق. إلهي ما لي كلما قلت قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي عرضت لي خطيئة أزالت قدمي، وحالت بيني وبين خدمتك سيدي، سيدي لعلك عن بابك طردتني، أم لعلك رأيتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أم لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أم لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. لاحظ كل واحدة من هذه الفقرات لعلك هي مبدأ، أن الذي يألف مجالس البطالين شيكون نتيجته، الذي يألف مجالس العلماء شيكون نتيجته، هذه دروس لكن بصيغة دعاء. وهكذا إذا رجعت إلى بقية أدعيته اقرأوا دعاءه في وداع شهر رمضان، تشعر أن يودع حبيبا يبكي عليه، السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أوليائه، السلام عليك من شهر جل شأنه موجودا وجل فقده مفقودا. وهكذا يقول اللهم اجبر مصيبتنا بشهرنا هذا، يعد فراق رمضان مصيبة بخلاف قوم آخرين يعدون رمضان وجوده، يعدون وجوده مصيبة. زين العابدين يعتبر فراقه مصيبة. هذا هو فرق العارف والخاشع عن الجاهل واللاهي. فزين العابدين كله دروس. انظروا إلى رسالته الحقوقية، شرح رسالة الحقوق كتاب كتبه بعض العلماء وتكلم فيه عن هذه الحقوق الخمسين التي ضمنها عليه السلام في رسالته، رسالة الحقوق: حق الباري عز وجل، حق النفس، حق الأبوين، حق الزوجين، حق إلى آخره، حق الجار، حق الأخ الصاحب. تجده يستغرق جملة من الحقوق يبينها. هل تأملنا فيها بدقة؟ ليكن كلامنا هنا كلام إنشاء، نسمع هذه الكلمات وننصرف. المفروض أن نتواصى في هذه الجلسة، نتواصى في الرجوع إلى تراث زين العابدين عليه السلام. مفروض أن نقرأ، أن نطالع. إخواني لا تكتفوا بمجرد سماع المحاضرات، فإن المنبر مهما كان طويلا ومفصلا وعميقا لا يستوعب لك كل شيء. اعتمدوا على أنفسكم أيضا، اسألوا، طالعوا، راجعوا، ولكن بشرط أن تستشيروا في أي كتاب تقرؤون، لأنه ليس كل كتاب يقرأ. فزين العابدين عليه السلام كله عطاء في علمه، في فقهه، في تفسيره، في عبادته. جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه إمامنا ومقتدانا يسأل: أنى لك هذا العلم؟ قال: هذا ما حدثني به أبي محمد الباقر عن أبيه علي بن الحسين. علم الإمام الصادق هو علم زين العابدين. سمعتم أن أكثر العلم انتشر عن الصادق، لأنه مختص بالصادق. علم الصادق هو علم الباقر، وعلم الباقر كله بالحذافير هو علم زين العابدين. أودعه بعضهم لبعض آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وتلك صدور آل محمد صلوات الله. زين العابدين عليه السلام بلغ من عظمة شخصيته أن دان بفضلها المخالف والمؤلف. انظروا ما قال عنه علماء الفريقين، علماء الجمهور حين يتحدثون عن كالذهبي وغيره، ينعتونه بأنه إمام من الأئمة، أنه فقيه من فقهاء الأمة، أنه عابد هذه الأمة. طبيعي هذه الكلمات فيها كلام. إذا أرادوا بالفقيه المجتهد فزين العابدين ليس مجتهدا، يخطئ ويصيب، إنما هو حجة الله على خلقه. إذا أرادوا بكلمة فقيه العالم بالفقه بتمامه بالشكل المطابق لحكم الله الذي لا غلط فيه فهذا هو الصحيح. الإمام يقولون عنه أنه إمام، حتى بعض علماء الجمهور وصفوه بأنه إمام، ولكن طبيعي لا يريدون من الإمام ما يريده الإمامية من كلمة إمام، هم يحسبونه إماما كبقية أئمتهم من المجتهدين. أما إمامته عندنا بمعنى أنه حجة الحق على الخلق، أنه الحجة المعصومة. على كل تقدير طافح كتب الفريقين بالثناء له والإطراء له، وإن كان غنيا عن ذلك. خصومه في حياته كانوا يذعنون بعظيم فضله، وذلك بما ظهر على يديه من حسن استقامة، من مكارم أخلاق، من فضائل ومناقب، وما أظهره الله على يديه من كرامات، فإنها تمثل جزءا من تراثهم عليهم السلام. يأتي رجل عليه 400 دينار دين ولا يملك قوته ذلك اليوم إلى زين العابدين عليه السلام، يشكو إلى الإمام ما ألم به، فاتفق أن ليس عند الإمام شيء، فحينئذ عز على الإمام ذلك وتألم كثيرا، فخرج ذلك الرجل وهو مألوم والإمام أشد ألما منه، فخاض بعض المخالفين في ذلك واستغلوها فرصة للتشنيع على الإمام، وقالوا إذا كان حجة الله على خلقه، إذا كان ذا كرامة، إذا كانوا ذوي معاجز، فكيف يعجزون عن سد رمق أحد محبيهم؟ وتكلموا في ذلك، فعز على ذلك الموالي الفقير كلام الناس، جاء لزي العابدين قال ابن رسول الله إن بعض هؤلاء طعن في كرامتك، وقال كيف تكون لكم معاجز وأنتم تعجزون عن حل مشكلة واحد من محبيكم، والله إن كلامهم هذا أشد علي من فقري وفقدي. فقال الإمام لقد أذن الله في قضاء حاجتك والفرج عنك، يا فلان هاتي القرصين، قرصي السحور والفطور، كان الإمام يصوم تلك الأيام، وكان قرصين يابسين يصعب كسرهما. قال إني ما منعني عن تقديمهما لك إلا شدة يبسهما، فأشفقت عليك ورجوت أن الله عز وجل يصلح شأنك بغير هذا، أما وقد بلغ الأمر إلى هذا المقطع فخذ هذين القرصين سيجعل الله لك فيهما فرجا ومخرجا. جاء الرجل فاشترى بأحد القرصين سمكة بائرة وبالآخر ملحا، وجاء إلى بيته فتح السمك وإذا به يجد بها لؤلؤتين ثمينتين، ففرح بهما كثيرا. بينه هو كذلك وإذا بصاحب السمكة والملح وكان جارين له، أرجع إليه القرصين قال خذهما انتفع بهما، فكلما حاولنا كسرهما لم نستطع، خذهما. وهكذا رجع القرصان وأخرج اللؤلؤتين وباعهما وانتفع كثيرا، وأرجع القرصين إلى الإمام زين العابدين قال يا ابن رسول الله ما أعظم بركة هذين القرصين، لقد سد حاجة فقير أشبع جائعا ورجع إليك سالمين. قال إني أعلم أنه لا يأكلهما غيري، هكذا كان دأبه وهكذا كانت كرامته، وأما حلمه وسعة صدره فحدث ولا حرج. كان الأمويون في المدينة رغم إيذائهم للإمام سلام الله عليه، مع ذلك لما حدثت ثورة المدينة وكبس جيش يزيد المدينة بقيادة الجزار السفاح مشرف ابن عقبة، حوصر في ثورة المدينة قبل قضية يعني مسرف، حوصر لما صارت ثورة المدينة بقيادة عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة، حوصر الأمويون قبل انتقام يزيد من أهل المدينة، حوصر الأمويون حصارا شديدا. فجاء مروان قيل بعدد كبير، بعضهم يقدر ب40 أو 400 أفرض 40 من عوائل الأمويين، جاء بهم إلى بيت فلان وفلان من التابعين والصحابة فرفضوا إيواءهم، فجاء بهم إلى زين العابدين عليه السلام فقبل إيواءهم وأضافهم إلى عياله وأفرد لهم مكانا خاصا عوائل الأمويين. مروان جاء بهم فآواهم زين العابدين عليه السلام. هكذا هي المعادن الطاهرة، وكل إناء بالذي فيه ينضح. بينما ماذا صنع آل أبي سفيان بعوائل رسول الله، بعائلة الحسين بكربلاء، رغم أن النبي كان قد بدأ الفضل عليهم يوم من عليهم بفكاك رقابهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء في فتح مكة، ولكن جازوه شر جزاء بكربلاء، ورغم ذلك زين العابدين لم يقابل بالمثل. هذه هي المعادن الطاهرة، معادن آل البيت سلام الله عليهم. لهذا وقف الفرزدق وقفة البطولة، وقفة الشهامة، فراح يعدد مناقب زين العابدين ليقول لهشام يوم دخل إلى البيت الحرام. هشام دخل وكان الازدحام شديدا، فلم يفرج له ليشق طريقه بين سماتين، بل التفت عليه شقة الازدحام ولم يصل إلى الكعبة المشرفة لشدة الزحام حتى دخل زين العابدين عليه السلام. فانشق الناس له سماطين ووصل إلى البيت الحرام، فقبل الحجر الأسعد فعجب هشام وقال من هذا؟ فالتفت إليه الفرزدق وقال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا علي رسول الله والده. أضحت أمست بنور هداه تهتدي الأمم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، حتى يقول إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم. أو قيل من خير أهل الأرض؟ قيل هم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجا ومعتصم. هذه القصيدة التي نظمها أذهلت هشاما وأمر بحبس الفرزدق، فدعا له الإمام سلام الله عليه دعاء خاصا ففرج الله تعالى عنه، بعث له الإمام هدية مالية أبى قبولها وقال يا ابن رسول الله ما مدحتكم إلا لله، قال وأنا أعلم بذلك وجزاك الله خير الجزاء، ولكن أيضا لا ترد هديتنا، إن أهل البيت إذا أعطينا لا يرد عطاؤنا، قال أنا أخذها منك للتبرك بها يا ابن رسول الله، وإلا أنا ما مدحتكم لأجل المال. في موقف تذهب فيه الرقاب، كان يمكن أن يعدم في قتل هشام، الواقع هذا الموقف درس لنا إخواني، خلينا رجال، خلينا أبطال نكون، أصحاب شهامة، لا نتخوف في الدفاع عن الحق. موقف بطل هذا موقف الفرزدق أمام سلطة هشام ابن عبد الملك، ولهذا تجد أن الفرزدق أخذ مأخذا في تأريخ الطائفة لوقفته هذه. فزين العابدين عليه السلام رجل الفضائل والمناقب، ورجل الكرامات والمعاجز، ورجل العلم والعبادة، ورجل الصبر والجهاد. أي جهاد قام به زين العابدين عليه السلام، جهاده في السبي، خطاباته عليه السلام، حواره مع الطغاة سواء في الكوفة أو في الشام، تلك المواقف البطولية كان لها إسهام كبير في خلود نهضة أبيه سيد الشهداء سلام الله عليه. وعانى ما عانى في طول ذلك الطريق، وكان عليلا مريضا لا يستطيع النهوض. هجموا عليه وهو في المخيم، وحرقت الخيام وهو لا يستطيع أن يفر من الخيمة، فجاءت عمته زينب فأنقذته من ألسنة النيران، وإذا بشمر بن ذي الجوشن قد امتشق السيف وأراد أن يقتل الإمام السجاد عليه السلام، فقامت زينب عليه السلام وقالت: إن أردتم قتله فاقتلوني قبله. فلم ينفع كلامها فألقت بنفسها على الإمام سلام الله عليه وقالت: لا أفارقه حتى أقتل معه أو دونه. فتركوه عليه السلام نهب النطع الذي كان جالسا عليه. ثم يقول المرحوم سيد جعفر الحلي: كانت عيادته منهم سياطهم وفي كعوب القنا قالوا: البقاء لك. اللي يموت لميت يقول له: البقاء في حياتك. وفي كعوب القنا قالوا: البقاء لك. جروه فانتهبوا النطع المعد له وأوطه جسمه السعدان والحسكة. الله أكبر. ثم يوم 11 من المحرم جيء له ببعير ضالع بغير غطاء ولا وطاء، عليل مريض نحيف منهك لا يستطيع النهوض، غير آلام المرض آلام المصائب والنوائب، وجاءوا له ببعير ضالع، لا لينقلوه إلى مسافة قصيرة، لينقلوه إلى أين؟ إلى الكوفة ومنها إلى الشام، طريق طويل وبهذا الظرف وبهذا الجو. كلما وضعوه على ظهر الناقة لم يستطع البقاء عليها لشدة مرضه، ما كان يستقر على ظهر الناقة. قيل: يا ابن سعد ماذا نصنع؟ إنه لا يستقر على ظهر الناقة لشدة مرضه. قال: قيدوه بالقيود والأغلال، فشدوه إلى بطن الناقة بالقيود والأغلال. ولم يكتفوا بذلك حتى جاءوا إليه بالجامعة، الجامعة سلسلة حديدية اسمها الجامعة، سلسلة حديدية يقحم فيها الإنسان إقحاما. سامع الآية: فهم مقمحون. تعرف الإقماح إيش؟ الله أكبر. سيدي زين العابدين، والله صعب على اللسان أن ننقل هذه الآلام. تعرف الإقماح إيش؟ جيء له بسلسلة الحديد، ذللوا بها عنقه وشدوها إلى يده. بهذه الهيئة كان زين العابدين رافعا رأسه لا يستطيع أن ينزل رأسه، مشدود بالجامعة من يديه وساعديه إلى عنقه، حتى أنه لما التقى بالمنهال وذلك في الشام يسأل المنهال، يقول له: يا ابن رسول الله هل لك حاجة؟ أنا حاضر أقضي حاجتك. قال له: يا منهال هل لك ثوب عتيق؟ قال له: ابن رسول الله ليش ثوب عتيق؟ أقدم لك ثوب جديد وأنا ممنون؟ أنت صاحب الفضل يا ابن رسول الله. قال له: أطلب ثوبا عتيقا لا جديدا. قال: لماذا؟ قال: حتى أضعه تحت الجامعة فقد أكلت لحم عنقي. يا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يراني يزيد في البلاد، أسير أقعد ذليلا في دمشق أنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. انهض يا ابويا وشوف قيدي بالسلسلة والرمى تجيدي ومجرح من الغل وريدي، ويشوفني الباقر وليدي يشير له واحد يقول له ابن رسول الله اي مواقف الشام اعظم عليك؟ قال يوم ادخلونا وربقونا بالحبال. هذه بعد غير القيود وغير الجامعة، لما ادخلوهم للشام شدوهم مع بعض، فكان كل مجموعة بحبل واحد، وكان حبل خاص لمن؟ لزين العابدين وزينب. نعم شيخ ابو حمزة يقول له هذا اشد، يقول له ايه نعم يا ابو حمزة اشدها علي هذا يا ابا حمزة، فكان الحبل ممدودا من عنقي الى عنق عمتي. زينب زينب بس هاي ما كانت على البال. مع زينب مع زينب ما شاء الله يا دخل مجلسه وبزنه يا رايد الاحباء راسك بطشت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسم. وهكذا قضى الامام عمرا طويلا نسبيا 34-35 سنة بعد واقعة الحسين عليه السلام، لا تهدأ له زفرة ولا ترقأ له عبرة إلى أن سقاه السم الضعاف الوليد بن عبد الملك، وقضى إمامنا المظلوم المهموم شهيدا صابرا محتسبا. هنا المصيبة، يقول لما صارت ساعة الاحتضار دنا إليه ولده الباقر عليه السلام، وكب على صدر أبيه السجاد ثم اعتنقه وبكى، فأجهش الإمام زين العابدين بالبكاء وبقى يبكي ويبكي ويبكي بشكل أثار انتباه الباقر. قال أبا لماذا هذا البكاء؟ أنت تفد على جدي رسول الله تستريح من همها وغمها؟ قال بني محمد لقد ذكرني وقوعك علي. الله تعرف ايش اريد اقول؟ يقول له انت الان على صدري وايدك على عنقي، ولكن وتدري من كان على صدر جدك الحسين يوم عاشورا؟ من اللي كان على صدره؟ اما على صدره فشمر، واما على عنقه فسيف شمر. رحم الله من نادى وسيد. ايها اماما ايها مظلومة. جابر الجعفي رحمه الله يقول لما جاء بجثمان الامام السجاد الى صخرة المغتسل، غسله الامام الباقر عليه السلام، وأنا واقف من وراء ستار أسمع نشيج الإمام الباقر وهو يغسل، ينشج نشيجا خفيا ولكن مؤلمي حزب الفؤاد. لما انتهى سألت قلت له سيدي ما هذا النشيج؟ قال لقد رأيت آثار الجامعة. الله أكبر. في عنق أبي زين العابدين عليه السلام بو يا حيدر يا يابا ما تجينا وتشوف شجرة وصار بينا وزين العباد مقيدين. لقد تحمل من أرزائها محنا. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، فك قيد أسرانا. دعاء إخواني لقضاء حاجة وشفاء مريض. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم فرج عنا إن شاء الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا لا سيما المريض المعين. اللهم شافه بشفائك، داوه بدوائك، بمريض كربلاء زين العابدين عليه السلام. إلى أماتكم وأماتنا وأمات المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.